بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه القراءه من الجامع الصحيح للامام البخاري رحمه الله، كتاب الاضاحي، باب سنه الاضحيه. وقال ابن عمر: هي سنه ومعروف. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على رحمه العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته. كتاب الأضاحي، وهو ما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم ليذبح في عيد الأضحى، وسيأتي في التفصيل أحكامها. وهنا ذكر أولا قول ابن عمر، قال: هي سنة ومعروف، يعني سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعروف من أنها من باب يعني الصدقة وطعام يعني أهل البيت ومن حوله. نعم. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غنر، حدثنا شعبة عن زبيد بن إياد عن الشعبي عن البراء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر. أن نصلي، نعم، أن نصلي، نعم، أن نصلي ثم نرجع فننحر، من فعله فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبله فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك بشيء. فقام أبو بردة بن نيار وقد ذبح، فقال: إن عندي جذع. فقال: اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك. قال مطرف عن عامر عن براء قال: النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح بعد الصلاة تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. هذا الحديث يبين في النبي صلى الله عليه وسلم نسك الأضحية، وأنه البدء أولا بالصلاة، عيد الأضحى يبدأ بالصلاة. قال: أول ما نبدأ في هذا اليوم هو بالصلاة، ثم نذبح. ثم أخبر النبي بأن من ذبح قبل الصلاة فهذا، قال النبي، ليس من النسك في شيء، يعني ليس نسكا، يعني فعله قربة إلى الله تبارك وتعالى، وإنما هو لحم قدمه لأهله، يعني هذا يصبح من أمر المباح، لا يؤجر عليه ولا هو معذور فيه، لأن هذا مباح. أن يذبح الإنسان نسيا، أما نسك يكون أجر، إنما ينبغي أن يكون الذبح بعد الصلاة. فالنبي لما خطب هذا بعد العيد وقال في خطبته: يعني من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه وليس من النسك في شيء، قال أبو بردة بن نيار رضي الله تعالى عنه فقال له: يا رسول الله، إني علمت أن هذا يوم اشتهى فيه اللحم فذبحت قبل الصلاة. فقال له النبي: شاتك شات لحم، شاتك شات لحم، يعني شاتك ذبحتها للحم له. فقال له: إن عندي جذعة هي خير من شاتي، يعني من شاتي. والجذعة اللي هي 6 شهور من الماعز، و قال له: داجن في البيت، والداجن في البيت اللي تفجر في البيت، هي تنفس في البيت لا تطرح، يعني مع الغنم في البر. والداجن دائما تكون سمينة لأنها تأكل تعلف. فقال له: هي خير من شاتي لحم. فقال له النبي: اذبحها ولن تجزي عن أحد بعده. فهذه مخصوصة له، اذبحها، يعني كأنه قد عذر بأنه ذبح قبل الصلاة، ظن أن النسك يجوز قبل الصلاة، وخلي يذبح الجذعة لكنها لا تجزي عن أحد بعدك، دل على أنه لا تجوز، يعني أو لا تجزي الجزعة، الجذعة في في الأضحى. نعم. شيخنا، شو أجر الأضحية؟ أجر الأضحية؟ لا أجر. شلون؟ أجر الأضحية أجر ثواب عند الله سبحانه وتعالى، ثواب عند الله ما يقدر، يعني الثواب ما يقدر هذا عند الله سبحانه وتعالى. كم من يتجب شيء؟ 6 شهور من الماعز ما تنزل، لا بد سنة. وأما الضأن قالوا أنه تجزي 6 أشهر، لكن الثني اللي هو تم سنة هو هذا، يعني تمام. ولكن البعض يقول في الجذع من الضأن اللي هو الغنم يعني الخرفان يعني ما أدري. حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. نعم من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه سير مباح ومن ذبح بعد الصلاة فهو نسك إذا نسك لله عز وجل وأصاب سنة المسلمين سنة المسلمين الذي أمروا بهذا كما قال الله تبارك وتعالى فصل لربك وانحر يعني صل لربك وانحر لربك وجعل الله النحر بعد الصلاة. نعم باب قسمة الإمام الأضاحية بين الناس. نعم حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن يحيى عن بعجة الجهني عن عقبة بن عامر الجهني قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعا فقلت يا رسول الله صارت لي جذعا قال ضحي بها. فهذا يعني كان هنا غنيمة أو في جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فوزعوا بين المسلمين فوقع في السهم عفوا عن الجهني رضي الله تعالى عنه قد وقعت في جذعة والنبي وزعها على أن تكون أضاحية فقال يا رسول الله وقعت في سهمي جذعة يعني أضحية فقال الذي له أضحية فدل هذا إذا كانت من الضال يجوز الأضحية في يعني الجذعة اللي هي فوق 6 شهور ولم تكن سنة. بعض الأضحية للمسافر والنساء حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وحاضت بسرح قبل أن تدخل مكة وهي تبكي فقال ما لك أنفستي قالت نعم قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت فلما كنا بمنى أتيت بلحم بقر فقلت ما هذا قالوا ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بالبقر. نعم هذا الأضحية وهذا في حديث من عائشة رضي الله تعالى عنها أنها لما في حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت في مكان اسمه صرف هذا قريب من جدة الآن قريب من مكة مرحلتين حاضر في هذا الحديث فدخل عليها النبي وهي تبكي قال لها انني مالك يعني نفسي وانا نفسي يعني حتي خلاص نعم قال لها خلاص يعني ادخلي العمره يعني في الحج يعني اختار احرامك اذا دخل الناس البيت لان الحائط لا يجوز لها ان تطوف بالبيت فقال لها يعني اذا يعني اخري يعني الطواف حتى تطهر تقول ونحن في منى جاءنا لحم فقلت ما هذا فقال هذا ضحى رسول الله عن نسائه بالبقر فيجوز الأضحية يعني هنا الهدي هنا يعني بالبقر وكان النبي الذي ذبح عن نفسه 63 بدنة صلى الله عليه وسلم وأكملها عليهم بالمئة وضحى النبي عن نسائه بالبقر طبعا ممكن يكون كل 7 شرك في بقرة أو في كذا. نعم. عشان غير واضح إنه لا تقول ذكر لطه. هذا الحديث نكبر جن أم تأمر من الطهارة. هو لما تقول كل واحد يصوم تكبر الطهارة. فهذا أكبر جن ما يجوز. طبعا من الطهارة. يجوز إيش؟ يكون طاهر عشان يصوم طهارة. في الحياة نعم أشي. الحياة لا يجوز لها أن تطوف. أنا حد إنك وروح إلى الغرب. وين جاي الماي؟ هذا أكبر أو الحدث الأصغر يعني جاء هذا الحدث الأصغر بالنسبة للطواف إن رسول كل الطواف صلاة أقول النبي الطواف صلاة دل على أنه يعني اشترط له ما اشترط الصلاة يعني من الطهر غير قال النبي الطواف صلاة غير أنه أذن لكم أن تتكلموا فيه لا يجوز أن نتكلم فيه يعني الناس بكلام خارج الصلاة ليس في الصلاة التي هي أقوال وأفعال مخصوصة فالطواف كالصلاة إذا في اشتراط الطهارة، ولكن في الكلام إذا نتكلم السريك كما يصنع الناس الآن كل واحد شيء له تليفون محمول وقاعد يتكلم يمين وشمال. الكلام عن المنطق ولا فكر معين؟ يعني الكلام هنا مو مطلق، ولكن يعني ينبغي أن يكون من الحاجة. أما يأخذ هذا وقت عبادة، هذه عبادة فوق صلاة، يعني أنت في صلاة، أنت في صلاة لا بد أن تكون في ذكر ودعاء وعبادة. وإنما واحد سلم ترد عليه السلام، واحد عطى الصفر تشمته ونحو هذا، وعشان السفر أما أن يتكلم الإنسان بكلام الدنيا وكلام كذا وكأنه يعني في خارج عبادة. ما هل تبطل الطواف على جماعتك؟ ما ذكر يعني أهل العلم أن الإنسان يعني ما هو المدى الذي يغفر فيه الطواف بالكلام، لكن مفهوم هذا أن كل هذا يأخذ من الطاعه. ينقص. نعم. إذا كان في كذا الطواف شغل وقصة تلقوا قاعد يتكلم عن ذلك، مثل اللي ترك طواف واحد قاعد يدور نفس الشيء. لا، هذه الصلاة غير. الصلاة أي كلام فيه خلاص يبطل، أي كلام خارج الصلاة يبطل الصلاة. نعم. في صلاة عشان نجيب للبدنة لاشتراك سبعة فيها، يشترط يكون في السبعة لازم يزيد عن سرعتها ولا لا يشترط؟ إذا كان خطير مثلا. لا، ما في. إذا كان دخل طبعا الواحد لا بد يكون سبعة، لا يجزئه إلا سبعة. لكن لو اشترك مثلا في البدع في البقرة ثلاثة أو اثنين أو خمسة جاز هذا. أقل. أما ثمانية لا ما يجوز. لو اشترك اثنين في أقل، لو هما اثنين اشتركوا في السبعة في الثمن. لا، ما ينفع. ما ينفع. باب ما يشتهى من اللحم يوم النحر. حدثنا صدقه اخبرنا ابن علي عن ايوب عن ابن سيرين عن انس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر من كان ذبح قبل الصلاه فليعد. فقام رجل فقال يا رسول الله ان هذا يوم يشتهى فيه اللحم وذكر جيرانه وعندي جذع خير من شاتي لحم، فرخص له في ذلك، فلا ادري ابلغت الرخصه من سواه ام لا. ثم انكفأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى كبشين فذبحهما، وقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها أو قال فتجزعوها. نعم، هذا هو نفس حديث يعني أبي برد بن يار في يعني في أخرى، وأن النبي قال من كان قد ذبح قبل الصلاة فشافه وشاف له، وقام أبو برد وقال رسول الله يعني علمت أن هذا يوم اشتهى فيه اللحم، فردت على أن أطعم أطعم أهلي وجيراني يعني أطعمهم في هذا، وإن عندي جزعة هي خير من شفي لحم، فقال لهم نبي البحر ولم تجزي عن أحد بعدك. نعم. باب من قال الأضحى يوم النحر. حدثنا محمد بن سلام حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن محمد عن ابن أبي بكر عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس للحجة؟ قلنا بلى. قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس البلدة؟ قلنا بلى. قال فأي يوم من هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد وأحسبه قال وأعراضكم، عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. فكان محمد إذا ذكره قال صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ نعم، هذه خطبة يغسل لهم يوم النحر، وبوب لها البخاري بأن يوم النحر هو يوم الأضحى وهو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يعني في هذا اليوم، وكان من جملة ما خطبهم صلوات الله والسلام عليه أن قال لهم أي أن الزمان استدعى، قال لهم إن الزمان كاستدارة يأتي يوم خلق الله السماوات والأرض، والسنة 12 شهرا منها 4 حرم. ومعنى قول النبي إن الزمان استدارة يأتي يوم خلق الله السماوات والأرض، وذلك أن الله تبارك وتعالى يسر نبيه في الشهر الذي حج فيه اللي هو ذي الحجة أن يكون هو ذي الحجة يوم خلق الله السماوات والأرض، لأن العرب كانت تعمل شيء اسمه النسيء في الأشهر فتجمع كل 3 سنوات تلغي شهر، فتلغي الشهر علشان تكون السنة يعني القمرية ماشية مع السنة الشمسية، فيكون رمضان في الحر في رمضان، وذو الجمادة في الشتاء في جمادة، فتجعله على هذا النحو وتلغي تلغي شهر تضيف شهر هو تلغيه يعني خلص ترجع على شهرات تلغيه ومين يأتي الشهر بعد كل 3 سنوات يعني السنة الشمسية تزيد 11 يوم عن السنة القمرية فتصير شهر فتصير شهر 10 أيام 11 شهر أكثر يعني شهر، فتقوم تلغي هذا الشهر اللي هو الزائد من القمرية وترجع هذا. فلما حج النبي في ذي الحجة كان هو ذي الحجة يوم خلق الله السماوات والأرض بترتيب هذا، وقال النبي من زمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، ثم خلهم خلق ثبت هذا سنة 12 شهر في هذه الشهور القمرية التي ربط الله تبارك وتعالى فيها العبادات بها، منها 4 أشهر الحرم 3 متواليات اللي هم ذي القعدة وذي الحجة والمحرم، هذول متواليات ورا بعضها، هذول 3 محرم ورجب. قال النبي بين جمادة وشعبان، لو أخذ لهم رجب ومضر الذي بين جمادة وشعبان هذا رجب واحد اللي هو الآن في ترتيبه أشهر السابع، والأشهر تلك 11 و12 و1 وهذه الأشهر حرم. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد أن قال لهم أي يوم هذا أي شهر هذا، ثم قالوا يوم هذا قال له النبي أليس يعني يوم النحر، هذا يوم اللي هو أعظم يوم في تعظيم في الحرمة، ثم قال لهم أي شهر هذا أليس ذي الحجة شهر حرام، قال نعم، قال لهم أي بلد هذا، طبعا كلهم يقول الله ورسوله اعلم، لانهم ظنوا ان النبي سيسمي يعني هذه الاماكن والاشهر بغير اسمها، فسماه النبي باسمها اخرى ليس البلده اللي هي مكه، سميت البلده كانها هي البلده الالف واللام في بلاد العالم يعني كما سماها الله ام القرى، فقال لهم فان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كيومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، شلون هذا اليوم أعظم أيام الشهور حرمة يوم العاشر من شهر ذي الحجة، ومكة أعظم بلد في الحرمة، وهذا الشهر يعني من شهور المحرمة، فقال له إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم كيومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، اللهم هل بلغ؟ قال الله منه، قال الله مشرك، يرفع اصبعه الى السماء ثم ينكتب عليه يعني ليس يقول الله على هل بلغ؟ يقول اللهم نعم، يقول اللهم فشل يعني شر عليهم اني بلغتهم هذا. وكان طبعا هذا من اعظم يعني ما حذر منه النبي، وقال لا تزجوا بعض الكفار يضرب بعضكم اعناق بعض، وقال والله لن يضرب بعضكم اعناق بعض، لان هذا من اعظم البلاء يعني يقتل بعضكم بعض، حرمة المسلم حرمة عظيمة مثل حرمة البلد الحرام، حرمة الشهر الحرام، حرمة اليوم الحرام. كان هذا من خطبته التي سميت بخطبة الوداع، لأنها كانت يعني آخر العهد به صلوات الله وسلامه عليه. مات النبي بعد 82 يوم من هذا اليوم أو 83 يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خطبته. قال في الحديث فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض فليبلغ الحاضر منكم الغائب. الحاضر عن الخطبة ينبغي أن يبلغها إلى من وراءه، فربما مبلغ أوعى من سامع. يعني ربما شخص لم يسمع الخطبة من الرسول كن برا ولكنه يبلغها فيكون أوعى لها وأفهم لها من الذي سمعها. يعني يبلغ، لا تقولوا مثلا والله اللي يبلغ يعني ما حضر الخطبة كما تأثر فيه، لا، ربما يكون المبلغ هذا أوعى لها وأحفظ لها من الذي سمعها. حفظ على ابن الشعبي طبعا ما هي لابد يقع في استغلال الأشهر الحرم اللي سموه بعدين المحرم. ما هو المحرم اللي سموه الكبديله من أشهر بهذا أصبح ليس المحرم هو المحرم ولا ذي القعدة هو ذي القعدة هو شهر معه.